كيف؟ سورة التكاثر شو بها؟ بتعدل 1000 آية. سورة التكاثر 1000 آية؟ تعدل ولا تعدل؟ يعني تسأل أنه هناك حديث في هذا؟ لا. يمكن تقول والله هو الحديث